ماذا قلنا؟ ها؟ قياسا على الصلاة، إذا فاتت الإنسان الصلاة وسوف يقضيها، يجوز له أن يصلي النوافل قبلها، مثل لو فاتت الظهر مثلا، يجوز أن يصلي نوافلها قبلها، يعني رواتبها قبل أن يصلي الفريضة. فهمتم؟ إنسان فاتته الصلاة، فاتته صلاة الظهر حتى خرج وقتها، وخروج وقتها بدخول العصر، وهو لم يصلي الرواتب، رواتب الظهر، يجوز أن يصلي الراتبة قبل الظهر ثم إيش؟ يصلي يقضي الظهر. فهمتم؟ وهذا هو القول الصحيح. بقت لنا مسألة الحج وقضائه بعد الموت، يعني الحج عن الميت. نعم. يقولون بجواز النوافل، يقولون بجواز النوافل بناء على انها للتراخي الامر. الحنابلة لا يجوزون، لا بد ان يصلي. نعم. الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اظن اننا بدانا الكلام عن اثر خلاف العلماء فيما سبق الكلام عنه، في أن الأمر هل يقتضي الفور أم التراخي، ورأينا مسألة إيش؟ الزكاة. الزكاة. نعم. وهذا الخلاف أدى إلى خلاف مسائل فقهية، منها الزكاة مثلا. فالحنابلة مثلا قالوا تجب على الفور إذا تمت شروطها وفرتهم فرا، وذلك لأنهم يرون أن الأمر للفورية. نعم. هذا كذلك قوله يعني بالحسن الكرخي من يعني الأحناف، هو كذلك يرى بهذا. نعم. فعلى قولهم قالوا لا يجوز يعني تأخيرها، ولو أخر كما قال ابن القدماء رحمه الله، وقال لو أخرها لا يعني لا أسف فاستحق العقوبة. نعم. هذا في قول الحنابلة وقول أبي حسن الفقهي، كذلك هو قول مالك في أصل المذهب. نعم. الأحناف أيضا لهم قول أبي حسن. لماذا اختار أبو الحسن الكرخي رحمه الله هذا القول؟ لماذا قال بالفورية في وجوب الزكاة، في إخراج الزكاة؟ لأنه خالف المذهب في قاعدتهم، ما هي؟ الأمر المطلقة المجرد عن القرينة أو الدليل يفيد الفورية لا التراخي، وهو اختار الفورية. نعم. نعم. وعندهم قول ثالث وهو ان الزكاه تجب على الفور لا لمطلق الامر، يعني ليس لان الامر اذا اطلق يفيد الفوريه، ولكن قالوا لانه فيه قرينه تدل على انه للفور، وهي حاجه الفقير فينبغي سد هذه الحاجه على الفور. نعم. الثالث عندهم الثاني في هذه المساله. طيب. المالكيه يرون بانه للفوريه، الشافعيه ما قولهم؟ لا يكون على الفور لأن الأمر المطلق لا يفيد الفورية، وإنما قد يكون على الفور لحاجة المسكين لها. إذن إخراج الزكاة عندهم على التراخي أم للفور؟ على التراخي؟ هناك حاجة المسكين قد تخرج الفور. الزكاة على الفور عندهم، ولا يجعلون العلة القاعدة التي يمشي عليها الحنابلة وابن الحسن الكرخي، صح؟ لكن ذكروا تعليلين. تحفظ؟ لازم تحفظ كمان، تحفظ. قالوا هذا أداء حق فوجب أداؤه، هذا حق يجب أداؤه على الفور. نعم. الثاني لازمه وايل لو أنه أعطى على التراخي لفات المقصود. صحيح. هذا القول مال إليه بعض المفسرين من المعاصرين، الشوكاني في تفسيره في فتح القدير. هو معاصر ولا غير معاصر؟ أيه بعد معاصر. طيب بعد معاصر تم. لا ما تكلمنا في هذا المسألة، ما تكلمنا عنها عنك، ما سحبنا قول الشنقيطي في هذه المسألة. الصوم إذا كان على الإنسان صيام قضاء بعض رمضان، ايش يجب عليه، الفور أم التراخي؟ نعم. لا يجوز للإنسان الذي عليه الدليل. فعدة من أيام أخرى. التعليل القاعدة عندهم أن الأمر المطلق يقتضي الفوري، لكن القائلين بأنه يجب على الفور القضاء مثل الشافعية والمالكية لا يستندون هذه القاعدة في هذه المسألة، بل المعتبر عندهم ماذا؟ المعتبر عندهم الآية للقاعدة. نعم ذكرنا هذه المسألة. طيب الأحناف مش قالوا كان عليها فكانت تؤخره لما كانت النبي صلى الله عليه وسلم. خالف الأحناف أحد على الكرخ. طيب الآن نسأل، المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إذا أخر إنسان قضاء ما عليه من صيام رمضان ما الذي يجب عليه وما الدليل؟ لا بد. يلا متى؟ إلى أي وقت؟ قبل يعني رمضان. لا يعني لو أنه أخر، مثل لو كانت المرأة تحيض ستة أيام وأخرت قضاء ما عليها إلى يوم 23 من شهر شعبان من السنة اللي بعدها، ايش نقول؟ لا ليس عليها شيء، لكن لو أدركها رمضان ولم تقضي مسكينا، ما الدليل عندهم؟ ابن عباس رضي الله عنه هم الذين حكموا بهذا، والصحيح ان لا يجب عليه الا القضاء. طيب لا دليل على الكفاره، ما هو حكم المبادره او حكم القضاء، قضاء ما على الانسان من رمضان، هل يجب على الفور ام يجب على التراخي على الصحيح؟ الصحيح يجوز التراخي ويجب على التراخي. نعم. جائز على التراخي، لكن الأفضل المبادرة لذلك إبراء الذمة. الأولى إيش؟ الأولى المبادرة مسرعة في إبراء الذمة. شيء آخر، إذا كان الإنسان يلمس نعمة 60 شوال، فعلى قول كثير من العلماء عليه أن لا، بعض العلماء ليس كثير. إيه. قال البعض يعني عليه أن يبدأ بالقضاء أولا ثم يعني يصوم 60 شوال، وذلك اتباع لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لمن صام رمضان ثم اتبعه بستم الشوال، وهو في لم ينتهي لم يصم رمضان يعني لم يكتمل رمضان في حقه. هذا الكل حال قد منازع فيه، يعارضه قول عائشة رضي الله عنها. طيب الحنابلة لو أن إنسانا أخر وتراخى في قضاء ما عليه من رمضان، هل يجوز أن يتنفل قبله عندهم؟ لا نعم. عندهم يجوز. لا يجوز. ليش؟ لأنه يتم. لا بد من. لا عندهم أيضا قاعدة يمشون عليها. يقدمون ماذا على النفل؟ الفرض على النفل. والصحيح كمال. مثل يجوز أن يتنفل؟ نعم يجوز. هذا الذي سبق أم في مسائل أخرى؟ طيب، وكذلك مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله، هل يجب على الفور أم على التراخي؟ الحج، والحج هو أصل منشأ الخلاف، يعني خلاف الأصوليين الآن علماء الأصول في أن الأمر المطلق هل يجب على الفور أم يجب على التراخي، منشأه الحج. فالمذهب يعني عندنا مذهب الإمام أحمد بن حنبل يلزمون من قدر على الحج بالحج على الفور. الدليل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا لأن الله تعالى رتب وجوب الحج على وجود شرطه وهو السبيل والقدرة، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بوجود الزاد والراحلة، الزاد الذي يتزود به الإنسان في ذهابه وإقامته وإيابه طعاما وشرابا وإقامة وما أشبه ذلك، والراحلة ما يرتحله كثمن التذكرة يعني الطائرة أو ما يوصله إلى البقاع المقدسة. واستدلوا أيضا بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ومشوا على أصلهم المعروف أن الأمر المطلق إيش؟ يفيد الفورية، يفيد الفورية، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. ونقل الدسوقي في حاشيته أنه قول مالك أيضا، أن المالكية يلزمون أو يجب الحج عندهم على الفور، وأما الحنفية فإنهم اختلفوا في هذه المسألة، فالصاحبان صاحب أبي حنيفة اختلفا في هذه المسألة. وهل تعرفون من الصاحب من الصاحبان؟ أي أبو الحسن الشيباني وأبو يوسف. إذا قيل الصاحبان يعني إيش؟ أبو يوسف القاضي أبو يوسف والإمام أبو الحسن الشيباني رحمهم الله. فأبو يوسف يرى بأن الحج يجب على الفور، وأبو الحسن الشيباني يرى أنه يجب الحج على التراخي، وأظنه العكس، لكن الأول أظنه أقرب إلى المنقول. ومن هنا وجدت روايتان عن الإمام أبي حنيفة، رواية بالوجوب على الفور ورواية بأن الأمر على التراخي. لكن ملاحظة هنا نص عليها بعض الأصولين وقال إن الأحناف الذين قالوا بأن الأمر للوجوب في الحج لم يعتبروا ماذا؟ لم يعتبروا القاعدة التي يمشي عليها الحنابلة أن مطلق الأمر يفيد الفور، بل لأنهم وجدوا بعض الأدلة التي تعد قرائن تدل على أن الأمر ليش؟ للفورية. لأن الأصولين الذين يقولون أن الأمر يفيد التراخي ولا يفيد الفورية، يقولون إذا وجدت بعضهم إذا وجدت قرينة أو دليل يدل على الفورية يقولون بالفورية لا شك. أما الشافعية فإنهم يرون أن الحج يجب على التراخي ولا يجب على الفورية، إذا توفر الإنسان زاد وراحلة يجوز له أن يؤخر الحج. والدليل الأصل عندهم أن الأمر المطلق لا يفيد الفورية ويفيد التراخي. ثانيا حج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حج السنة العاشرة. طيب، والحج يرون أنه فرض في السنة السادسة ويرى بعضهم أنه فرض في السنة التاسعة. قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ميسير من الصحابة جمع ميسور، ولو كان الحج على الفور لكانوا ملومين ولبادروا بالحج، يعني حتى الصحابة، وهذا فيه نزاع. طيب، إذن الأحناف يرون أن الحج يجب على التراخي عملا بأصلهم، ثانيا فعله صلى الله عليه وسلم، وكذلك وجود الصحابة الميسير معه الذين لم يبادروا بالحج. الشافعية قلت ماذا قلت أنا؟ نعم الشافعية كنا معهم قبل الأذان. طيب، والصحيح في هذه المسألة أن الحج يجب على الفور. الحج يجب على الفور أولا لأن الأصل في مطلق الأمر أنه للفور. ثانيا قولهم أن الحج فرض في السنة السادسة ليس بصحيح، لأنهم استدلوا بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وهذه الآية ليس فيها دليل على الوجوب أصلا، لأن فيها دليل على أي شيء؟ على الإتمام، وأتموا الحج والعمرة لله. ولذلك كان القول الصواب أن الإنسان إذا بدأ حجا نفلا أو عمرة لا يجوز له أن يقطع ذلك، وإن كانت نفلة لا بد من أن يتمه. والصحيح أن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والرسول صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة لأنه كان منشغلا في السنة التاسعة بالوفود الذين أقبلوا عليه من أرجاء الجزيرة العربية يعلمهم أمر دينهم، هذه العلة الأولى. العلة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يوافق حجه حج المشركين، لأنه في تلك السنة في السنة العاشرة أرسل أظن علي بن أبي طالب أن ينادي في الناس في مكة أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. التاسعة في هذه السنة، في السنة التاسعة. فلذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. فالصحيح أن الحج يجب على الفور، وكذلك السنة دلت عليه كقوله عليه الصلاة والسلام من لما سئل من استطاع إليه سبيلا ما السبيل يا رسول الله؟ قال الزاد والراحلة. ولأمره عليه الصلاة والسلام بالتعجل للحج، وعلل ذلك بأن أحدنا لا يدري ما يعرض له، فإن الإنسان معرض إلى الموت، وكم من إنسان يتمنى أنه حج ولا يفعل، يزيكه هادم للذات. بقيت لنا مسألة أن نفرع عنها أو نفرع عن هذا البحث، فيما لو مات الإنسان وترك مالا ولم يحج، هل يجب أن يحج عنه أم لا يجب؟ هذه المسألة فيها خلاف أيضا بين العلماء. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يجب أن يحج عنه من ماله كاملا. ليش؟ لأن هذا كالدين، والدين يجب قضاؤه على الميت أم لا؟ يجب قضاؤه على الميت. وكذلك هذا منصوص حتى عن الشافعية، مع أن الشافعية لا يرون بيش بأن الحج يجب على الفور حال الحياة، لكنهم قالوا إذا تركه حتى مات فإنه يأثم، وهذا فيه تناقض. إذا أثمتموه بترك الحج حتى يموت، لماذا لا تقولون بالوجوب على الفور؟ أما الأحناف والمالكية فيرون أنه لا يحج عن الميت ولا يؤخذ إلا إذا أوصى بذلك، إذا كتب في وصيته أنه يحج عنه فإنه يحج عنه. وعللوا هذه المسألة قالوا لأن الحج عبادة بدنية لا يصح فيها النيابة. والصحيح في هذه المسألة أن من مات وعليه حج وترك مالا يجب أن يحج عنه وجوبا، وليست المسألة على سبيل الاستحباب. ودليل حديث الخثعمية حينما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألت وقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج وماتت أفأحج عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته عنها؟ قالت بلى. قال فدين الله أحق بالوفاء. فلأنه لما توفر للإنسان الزاد والراحلة نقول صار الحج في حقه كأنه دين، والدين يجب قضاءه على الميت أم لا؟ يجب قضاءه، فلذلك لا بد من الحج عنه. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نكمل، أكملنا الكلام، أظن انتهينا من الكلام عن خلاف أهل العلم فيما يراه بعضهم أنه على الفور، وفيما يراه البعض الآخر أنه على التراخي، ومن ذلك قلنا الحج. نعم. بالنسبة للحج، الحنابلة يرون، عن المذهب يرون أن الحج يجب على الفور. الدليل عنده قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا أنه كلما توفر السبيل والحج والقدرة يجب على الفور الحج. نعم، ولأن الأصل عندهم أن الأمر المطلق يفيد الفورية، صحيح؟ هذا مذهب الحنابلة. نعم. قبلهم من الذي وافق الحنابلة في أن الحج على الفور؟ الذي وافق الحنابلة قال الدسوقي في حاشيته فهو من في أصل المذهب. بس نعم. الحنف قد اختلف في روايتين عن المذهب الحنف، يرى أبو يوسف القاضي أبو يوسف أن الحج على الفور، ويرى أبو حسن الشيباني أن الحج يكون على التراخي، وقد نص الأصوليون أن الذين قالوا أن الحج يكون على الفور لم يعتمدوا على ما اعتمده الحنابلة أن الأمر المطلق يفيد الوجوب الفورية، يفيد الفورية، بل اعتبروا استدلوا بأدلة وقرائن تدل على أن الأمر المطلق يفيد الفورية في الحج. نعم. طيب. نعم. قال الشافعي قال الثالث قال هو التراخي، واستدلوا بأولا في الأصل لما شوا عليه أن الأمر المطلق في التراخي، كذلك استدل بحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، وعلى رأي بعضهم أن الحج فرض في السنة السادسة، والبعض قالوا فرض في التاسعة. هذه أدلة الصحيح أن الحج على الفور أولا للأصل الذي أصلناه، ثم أن قولهم أن الحج فرض في السنة السادسة هذا غير صحيح، أن الآية تدل وأتم الحج والعمرة لله، هذا الدليل على وجوب الإتمام وليس على وجوب الحج. ثم أنه قلنا أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج رغم أنه فرض في السنة التاسعة لاعتبارين، أولا لأنه كان عام الوفود، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مشغول باستقبال الوفود القادمة عليه، ثم قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوافق حجه وحج المشركين، ولذلك أرسل عليه بن أبي طالب ليؤذن في المشركين أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف البيت عليه. تمام. لو أن إنسانا مات عليه حج شجب حتم، لو أن إنسانا مات وعليه حج ويعني ترك مالا يجب أن يحج عليه الحج عنه من الخلاف. نعم. كيف الشافعية ماذا قالوا؟ الشافعية قالوا إذا أن الحج الشافعية قالوا بأنه تراخى كما يأثر، لأنهم تناقضوا، لأنهم كيف يقولون بأن الحج بالتراخي ثم يقولون إذا تركه يأثر، هذا تناقض في مذهبهم. وجه التناقض ما هو؟ وجه التناقض أنهم قالوا بأن الحج بالتراخي يعني ليس للفور، إذا توفر أموله توفرت طيب توفر له السبيل، ثم قالوا بعد ذلك أنه لو مات ولم يحج فإنه يأثر، هذا وجه التناقض. طيب الأحناف ماذا قالوا؟ الأحناف المالكية قالوا أنه يجب أداءه عنه، أنه عبادة، أن الحج عبادة بدنية لا يصح فيها التنويذ. نعم. الصحيح الصحيح أنه يحج عنه، والدليل المرأة اتصلت بالنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أمي ماتت قال لكتها طريقة الحج فأحج عنها، قال رأيت إن كان على أمي كذي، قال أنت قاضية؟ قالت نعم، قال فحج عنها فإن بين الله أحق بالقضاء. تمام، إذا نعود إلى كلام المؤلف الآن. يلا أين توقفنا؟ لا هنا قبلها مات، من هنا أظن فليحذر الذين يخالفون عن أمره. قرأنا هذه، ها تقرأ يلا. ما تقتضي صيغة الأمر، ما تقتضي صيغة الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين. ثم قال المؤلف رحمه الله: ما تقتضي صيغة الأمر. صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا. من الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ أو يصيبهم عذاب أليم، والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. تنبه لكلمة مطلق، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق خرج به المقيد، فإنه قد يأتي الأمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ويقيده بما يخرج الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب والندب. أما المطلق فإنه يفيد الوجوب على الراجح كما بينا، وهو رأي الحنابلة والمالكية في أصح يعني أو في أصل مذهبه، اختيار الكرخي من الأحناف وغير هؤلاء من الأصوليين. طيب، من الأدلة على أنه للفور قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. المؤمرات الشرعية خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة. ومن السنة أمر الله بالاستباق الخيرات، وأثنى أيضا على الذين يسارعون في الخيرات، قال تعالى: يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. نعم. ومن السنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية، حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس. ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ، والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. حسبك. طيب، أظن التعليق يكون على قوله: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق، لأن ما مضى كله سبق الكلام عنه وزيادة. الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، وكانت في السنة السادسة من الهجرة، نزل من أجل أن يعتمر هو والصحابة، فصدته قريش وقالوا: لا يمكن أبدا أن يدخلها أمام أعيننا ويطوف. واحتبس النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في مكان يقال له الحديبية، هذا مكان بعيد عن مكة نحو 6 كيلو تقريبا. ثم صار بينه وبين أهل مكة مفاوضات، وأرسلوا رجل منهم يقال له عروة بن مسعود رضي الله عنه، لأنه قد أسلم بعدين. ثم أبرم الصلح العظيم بينه وبين كفار مكة ألا يقتتلوا لمدة 10 سنوات كما هو معروف، ألا يرفع بينهما سيف بين الفريقين. ثم إن هناك شروطا أيضا جاءت في هذا الصلح فيها إجحاف بأهل الإسلام. اشترط أهل مكة يعني كفار قريش، اشترطوا على أن من جاء مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إليه أن يردوه، يعني أن يرده هو إلى مكة، فهمت؟ والعكس لا يتم، يعني من جاء مسلما من مكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يأمر برده إلى أهله وإلى قومه. نعم. ومن ذهب من من من عند النبي صلى الله عليه وسلم إليهم لا يردونه، وهذا فيه ظلم وإجحاف لا شك. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: اللهم من ذهب إليهم فلا رده الله، ومن أتانا رددناه، وسيجعل الله تعالى له مخرجا. سبحان الله، كل ذلك وفاء بأي شيء؟ وفاء بالعهد في الإسلام. ولذلك تذكرون قصة أبي بصير رضي الله عنه الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورد معه رجلين أظن من قريش، وفي الطريق قال لأحدهما: سيفك سيف جيد هذا، تهارني سيفك. فدفع له السيف فقال هكذا، قطع رأسه، ففر الثاني وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، قال أن أبا بصير كذا وكذا فعل كذا وكذا. قال: ويل أمه، مساعر حرب لو كان معه أحد، أو لو كان معه من ينصره. وعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن الله قد جعل لي فرجا ومخرجا، أنت رددتني والحمد لله نجاني الله منهم. لكنه أبى عليه الصلاة والسلام إلا أن يرده، لكنه ما عاد وخرج على ساحل البحر. نعم، ثم كون عصبة من المسلمين وصاروا يترصدون قبائل قريش يأخذون أموالهم. كذلك ما حدث لي ابن سهيل بن عمرو، وهو أبو جندل، حينما قدم في أغلاله مكبلا وكان قد صب عليه العذاب وأبوه حاضر، وكان ذلك بعد أن أبرم العقد بينهما، وأبوه سر بقدوم ابنه بعد أن أبرم العقد على أنه لا بد أن يرد. قال: خلاص حسمت. قال: رسول الله، تردني ليفتنوني عن ديني؟ قال: تعود الآن وسيجعل الله تعالى لك فرجا ومخرجا. ولذلك قال في المشهور عنه: صبرا يا أبا جندل، فإن الله سيجعل لك فرجا ومخرجا، وقد جعل الله له فرجا ومخرجا. إذن صد الصحابة رضي الله عنهم عن البيت، والإنسان إذا صد عن البيت ولم يستطع إكمال نسكه فإنه يعد في حكم المحصر، لأن الإحصار في الحج أن يمنع الإنسان من إتمامه، أن يمنع أو أن يحبسه حابس آخر، هذا يسمى إحصار. ولذلك الفقهاء في كتاب المناسك بوّبوا بابا سموه باب الفوات والإحصار. ومن أحصر عن البيت كما قال تعالى: إذا كان لم يشترط على ربه فإنه لا يتحلل مجانا، بل لا بد من أن ينحر ويحلق، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وذلك إذا كان لم يشترط، لأنه لو اشترط كما في قصة من ضباعة بنت الزبير التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكية، فقال لها: قولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيتي. إذن قال عليه الصلاة والسلام للصحابة، أمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يتحللوا وهم الآن في إحرام، وشق ذلك عليهم، خاصة على عمر بن الخطاب. فقال: يا رسول الله، ألست رسول الله حقا؟ حتى أنه ندم جدا على هذه السؤالات التي أوردها. ألست رسول الله حقا؟ قال: والنبي عليه الصلاة والسلام ما عاب عليه، لكن راعى هذه المشاعر، حمية الإسلام. ألسنا على الحق؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ليش نحن على الحق؟ نذهب نعتمر واللي يصير يصير. لكن النبي عليه الصلاة والسلام علم أنه لو نزلوا للعمرة حقيقة لجردت السيوف ولسالت الدماء في بيت الله الحرام، وبيت الله أعظم من أن يحدث فيه مثل هذا لمجرد عمرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الله سيفتح عليه، لأنه وعده بالفتح ووعده بالنصر. فالمسألة إذا كانت تحتاج إلى صبر فلنصبر، صددنا عن البيت نصبر، ما في إشكال. ثم أن هناك فتحا مبينا بيننا وبينهم قد صار، وهو الصلح الذي جرى بين المسلمين وبين كفار مكة، على أن لا تقع حرب بينهم ولا ترفع سيوف لمدة 10 سنوات، مما يسبب ماذا؟ تأمين الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك سماها فتحا وأنزل فيها سورة كاملة: إن فتحنا لك فتحا مبينا. فتردد الصحابة وتباطؤوا وتوانوا في المبادرة بالحلق والنحر حتى غضب عليه الصلاة والسلام، وهم فعلوا ذلك حمية لدينهم، أخذتهم عزة الإسلام. نعم، أذن الوقت. أخذتهم عزة الإسلام، ثم دخل عليه الصلاة والسلام مغضبا على أم سلمة وكانت معه في تلك الغزوة، دخل عليها فأشارت عليه أن يخرج هو بنفسه فيحلق، يدعو الحلاق ويحلق وينحر، ففعل وأخذ برأيها، وكان رأيها سديدا، وكان في رأيها بركة على أهل الإسلام، وإلا لهلك الناس. فحلق رأسه عليه الصلاة والسلام أمامهم ونحر، فأقبل الصحابة يحلقون رؤوسهم وينحرون ما ساقوه، يعني وأقصد المياسير منهم ممن ساق الهدي، حتى كادوا أن يقتتلوا على الحلاق، ونفذوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل نفذوه على الفور من التراخي؟ نفذوه على التراخي بسبب ما ذكرت. فوجه الدلالة من هذا الحديث أنهم كانوا ملومين حينما أخروا ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتنفيذه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. استدل المؤلف رحمه الله أيضا على أن الوجوب يقتضي الفورية بماذا؟ اختصر. فلما النبي صلى الله عليه وسلم لما أفسد أمام الصحابة أن لما صح أمام الصحابة أن يرجعوا إلى المدينة، فأمرهم بالحق والنحر، فتوانوا رضي الله عنهم وترددوا في ذلك، ثم فلم يفعلوا ذلك على الفور، فتأخروا في فعل ذلك حتى حلق النبي صلى الله عليه وسلم ونحر عليه. ما وصلت إلى الآن إلا الشهد. نعم. ما نعيد وجه الدلالة من أو الشاهد من الدليل غضبه صلى الله عليه وسلم عليهم، هذا هو بس، غضبه عليه الصلاة والسلام عليهم حينما تأخروا في الحلق والنحر، هذا هو الذي ينبغي أن يذكر حتى نمشي في الدرس. ثم علل المؤلف رحمه الله هذه التعاليل بعد الأدلة، قال: ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ وأبرأ. أحوط يعني أن هذا من باب الاحتياط، أن الإنسان يبادر بفعل الأمر. وأبرأ يعني لذمته، لأن الذمة لأن الإنسان إذا وجه إليه التكليف فإن ذمته تنشغل به، فكلما بادر بالقيام بما كلف به كلما كان ذلك أبرأ في ذمته. والتأخير له آفات، يقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. صحيح أن تأخير المأمورات له آفات، لأنها تتراكم على الإنسان ثم بعد ذلك تثقل عليه وربما يعجز عن أدائها. والكلام هنا فيما لو لم يكن المأمور به مؤقتا بوقت معين، لأنه إذا كان مؤقتا بوقت معين لا يجوز له أن يؤخره، بل لا بد من الفورية. فهمتم كلام الشيخ؟ يقول: والتأخير له آفات، ويقتضي تراكم الواجبات. هذا ينبغي أن يقيد بما لو كانت هذه الواجبات غير مؤقتة بوقت معين، فإنها لو كانت مؤقتة بوقت معين لا يجوز أن يؤخرها حتى يتراكم بعضها على بعض، لأنه لو أخرها وأخرجها عن وقتها بغير عذر شرعي ما قبلت من صاحبها. كالصلوات مثلا، الصلاة تجب على الإنسان إذا دخل وقتها، هل نقول يؤخر الصلاة الأولى إلى الصلاة الثانية ثم إلى الثالثة وهكذا؟ أجيبوا لا. ليش؟ لأن هذه مؤقتة بوقت معين فلا يجوز تأخيرها عن وقتها. لكن مثلا في قضاء ما عليه من رمضان، لو أن عليه قضاء بعض أيام رمضان يجوز له أن يؤخر في الحقيقة، لكن المبادرة ليش؟ لأنه أبرأ لذمته وأيسر له وأيسر له. في شيء؟ ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. ليش يعجز عنها؟ لأنها تكثر عليه. ولذلك ترى الذين يصلون ويتركون، أعظم أسباب تركهم للصلاة أنهم لا يصلونها في وقتها، أليس كذلك؟ تجد بعض الناس تقول له يصلي، يقول والله يصلي ويترك، يصلي ويترك، يصلي ويترك. ليش؟ يقول لأن الشغل انشغلنا به، شغلتنا أموالنا وأهلنا، فيترك الصلوات في وقتها ثم تتراكم عليه. فإذا عاد في المساء ماذا يصنع؟ يصلي 4 أوقات وربما 5 أوقات، حتى الصبح لا يصلي. عرفنا ناس هكذا يأتون يسألون، يقولون حتى الصبح يصلي الصبح ما العشاء. فيبقى يوم يومين أسبوع وبعدين يترك، ما يتحمل. ليش؟ لأن يثقل عليه هذا الشيء. كذلك لو أن عليه قضاء رمضان هذا العام ثم أخره إلى العام الذي بعده ثم الذي بعده، وكان يفطر كل رمضان مثلا، أو كان مثلا الرجل يجب عليه أن يطعم لأن مرضه دائم وعليه الإطعام بدل الصيام، فلم يطعم هذا العام ثم ترك السنة المقبلة وهو قادر، بدل أن تكون 30 مسكين مع السنة المقبلة صارت 60، ها؟ وبعد سنة أخرى صار كم؟ 90 مسكين. يعجز ولا ما يعجز؟ يعجز ويترك بالكلية. ولذلك نقول المبادرة بيش؟ المبادرة بالقيام بالمأمور به أولى وأيسر، أيضا أيسر على الإنسان. ولذلك كان أنس بن مالك في الصيام حينما كبر في السن يجمع 30 مسكينا في آخر رمضان في آخر ليلة ثم يطعمه رضي الله عنه. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله وانتقل بعد ذلك إلى بحث آخر وهو إيش؟ قال وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب إلى يقول وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب إلى معان منها. لا، أنا غير مستقيم الكلام عندك، اقرأ. قال قد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية بدليل يقتضي ذلك. طيب، فيخرج عن الوجوب إلى معان منها. مستقيم الكلام؟ ويخرج. أي الأولى الواء لا الفاء، الأولى الواء، ويخرج عن الوجوب إلى المعاني، إلى معان منها، يعني أن الأمر، لأن يعني الكلام الثاني غير مرتبط بالأول، الأول بحثه في اقتضاء الواجب أو الأمر هل يقتضي الوجوب أو لا والفورية أو التراخي، البحث الثاني ما هو غير هذا أصلا، الخروج عن الوجوب إلى أي شيء، إلى معان أخرى. ما توافقون؟ هل ترون ترابط الآن في الكلام؟ هنا في ترابط في الكلام. يقول وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، واضح. طيب، هذا انتهى الكلام عليه. يقول فيخرج عن الوجوب إلى معان منه، هذا ابتداء كلام جديد. يعني المشكلة في ذكر الفورية هنا هي التي قد تشوش على الإنسان إذا قرأ، فهمت؟ ولو كانت الواو لكان أوضح. ويخرج عن الوجوب إلى معاني، يخرج الأمر عن الوجوب إلى معاني منها هذه للتبعيض، ولم يأتي المؤلف إلا بكم؟ بثلاث، بثلاث معان فقط، وإلا فإنها أكثر من هذا، حتى عدها الآمدي في كتابه إحكام الأحكام إلى 15 معنى، وذكر المحلي في كتاب جمع الجوامع أن الأمر يخرج إلى 26 معنى، وتبعه ابن بدران من الحنابلة. انتبه. وللغزالي في المستصفى تعليق على هذا الاستكثار، سيأتينا إن شاء الله في محله. يقول: أولا الندب، يعني قد يخرج الأمر من الوجوب إلى الندب، يعني إلى المستحب، كقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا أمر من الله، والمؤلف يمشي على ما عليه جمهور العلماء، لأن جمهور العلماء أن الإشهاد في البيع والشراء سنة، خلافا لما قال به ابن حزم الظاهر، يرون الظاهرية يرون بالوجوب، وأشهدوا إذا تبايعتم، فالأمر يقول فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب. قلنا إن الأمر الأصل فيه الوجوب، إلا إذا دل الدليل على أنه ليس الوجوب بل للندب، ولذلك استدل المؤلف رحمه الله بهذا الدليل الذي يعد صارفا لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، بقوله: بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد، اشترى فرسا من أعرابي. إليك أن تشهد أم يستحب؟ يستحب فقط. ثم إن هذا الاستحباب أيضا بعض العلماء من قيده بما لو كان هذا الشيء ذا قيمة، يعني يكون شيء كبير مثل إيش؟ بيت، سيارة. أما تشتري خبزة تقول والله تعالى يستحب لك أن تشهد معي على اشتراء هذه الخبزة، لا، فالإشهاد يكون على أي شيء؟ على ما كان له قيمة، لا على ما كانت قيمته قليلة. إذن قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، للوجوب أم الاستحباب؟ أجيبوا. الدليل فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثانيا قال: الإباحة، وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور. الأمر قد يكون للإباحة، متى؟ يقول: إما أن يرد بعد الحظر، يعني بعد المنع والتحريم، وإما أن يكون جوابا لما يتوهم أنه ممنوع ومحظور ومحرم. والذي مشى عليه المؤلف هنا في هذه المسألة هو المشهور عند الحنابلة والمنصوص عن الشافعي شخصيا، وهو قول بعض المالكية دون البعض الآخر. قالوا أن الأمر الذي يأتي بعد الحظر والمنع يكون إيش؟ يكون للإباحة، يكون للإباحة. قالوا هذا هو عرف الشرع، وهو قول عامة العلماء عندهم. مثاله الآية التي استدل بها المؤلف: فإذا حللتم فاصطادوا، يعني إذا حللتم من الإحرام اصطادوا. هل معنى إذا الإنسان أتم الحج والعمرة نقول له اذهب على الفور حتى تصيد، أم أن المسألة للإباحة؟ للإباحة. كذلك دليلهم قوله تعالى مثلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا يوم الجمعة. هل نقول إذا قضيت الصلاة يجب عليكم أن تخرجوا من المسجد لتشتغلوا وتبيعوا وتشتروا، أم يجوز أن يبقى الإنسان في المسجد؟ أجيب. ثاني، إذن الأمر لأي شيء؟ للإباحة. دليلهم أيضا قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني بعد إيش؟ بعد الاعتكاف، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هل نقول مباشرة بعد مباشرة الرجل المعتكف لزوجته بعد الاعتكاف واجبة، أم نقول مباحة؟ مباح. دليل آخر قوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فأتهن أمر هذا. هل نقول يجب على الرجل أن يطأ زوجته بعد التطهر من الحيض؟ لا، لأن الأمر ليش؟ للإباحة، ليس الأمر الوجوب، خلافا لما قاله ابن حزم. ابن حزم. طيب، هذا القول هو القول الأول في هذه المسألة، وإلا فالمسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الثاني، القول الثاني عامة قول عامة الأحناف وما رجحه الشافعية والمالكية أن الأمر بعد الحظر يكون للوجوب، يعود إلى أصله. قالوا بما أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، فإذا ورد بعد الحظر يعود إلى أصله. قالوا والدليل على ذلك أن الله مثلا حرم قتال المشركين في الأشهر الحرم، وهو مع أنه أمر بقتالهم، قال تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. طيب ما المانع الآن في قتالهم؟ الأشهر الحرم، فإذا انسلخت الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أي هؤلاء من؟ المحاربون، المحاربون المقاتلون لنا. واستدلوا أيضا بالسنة بحديث فاطمة بنت حبيش المستحاضة التي قال لها النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، فإذا أدبرت حيضتك فصلي. يقولون، والتعليل أيضا عندهم في هذه المسألة، قالوا كما أن الأمر قد ينتقل من الوجوب إلى الإباحة فإنه إيش؟ عجيب يا جماعة، قد ينتقل من الوجوب إلى الإباحة، فإنه قد يقع العكس أيضا، ينتقل من الإباحة إيش إلى الوجوب، فيعود إلى أصله، يعود إلى الأصل. قول من هذا؟ عامة الأحناف وما رجحه أئمة الشافعية وأئمة المالكية. القول الثالث التفصيل، التفصيل وهو إن شاء الله الذي سنرجحه بعد التبين والتحقيق في هذه المسألة، وهو قول الكمال بن همام، الكمال بن همام من الحنفية واختيار الشنقيطي، أن المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل. نقول الأمر بعد الحظر إما أن يعود إلى الإباحة، وإما أن يعود إلى الوجوب، وإما أن يعود إلى أي شيء، إلى الاستحباب، فإنه يعود إلى أصله، يعود إلى أي شيء، إلى أصله. يكفي هذا، نترك، سنزيد على ما قالوا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. المؤلف رحمه الله علل أن الأمر يقتضي الفورية ببعض العلل، نذكر بعضها. نعم. طيب لو أنه أخر ما يجب عليه ما الذي يفضي هذا؟ تتراكم عليه الواجبات فيفضي إلى العشر. هذا قيدناه بقيد. إذا كان العبادة غير مؤقتة بوقت، فإن إذا كانت مؤقتة بوقت كالصلاة فإنه لا يجوز أن يؤخرها. لا يجوز تأخيرها، لابد. نعم، إذن هذا مقيد بما لو كانت، كان الواجب موسعا لا مؤقتا. ثم انتقل المؤلف ليبين أن الأمر قد يخرج من معنى الوجوب إلى معان أخرى. هنا المؤلف رحمه الله ذكر ثلاثة معاني للأمر، قد للأمر غاية وقد عدد، قلنا فهي أكثر من ذلك، وعددها الآمدي في كتابه احكام الاحكام الى 15 معنى، وقد ذكر المحلي في كتابه جمع في كتاب جمع الجوامع الى 26 معنى، وتبعه في ذلك ابن بدران من الحنابلة. طيب. وعيد ابن بدر من الحلف. أول معنى هو الندب أو الاستحباب، واستدل بقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. هنا المؤلف رحمه الله مشى على قول الجمهور، وهو الإشهاد على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب كما قال ابن حزم، كما يرى ابن حزم. وقد استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد على ذلك. طيب المعنى الثاني أنت؟ إيه الثاني. يلا خف، ما زال ما هو ما معنى قد يخرج الأمر من الوجود إلى الإباحة، وهذا قلنا المؤلف لا مشى على قول الجمهور، على قول المشهور، على المشهور من المذهب. نعم. وقد نسب هذا القول إلى الشافعي شخصيا، وهو أن الأمر إذا كان بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه ممنوع. لا لا، نبقى في المسألة الأولى. إذا كان بعد الحظر يكون للإباحة على رأي الحنابلة ومنصوص شخصيا عن الشافعي وقول بعض المالكية. قول بعض المالكية، ما هو دليلهم أو تعليلهم في المسألة؟ يعني استدلوا ببعض الأدلة، قال يعني كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فأن المحرم إذا يعني لا ليس هذا هو الدليل. دليلهم على أن الأمر يعود يكون بعد الحظر إلى الإباحة، هذا مثال، ما سألت عن المثال. نعم. هذه مثال، بارك الله فيكم، هذه أمثلة. الدليل عندهم. أظن ما استوعبت المسألة أمس، نعيدها. إذا كان ورد الأمر بعد الحظر فإنه يكون لأي شيء، يكون للإباحة على رأي الحنابلة وبعض المالكية، وهو منصوص عن الشافعي شخصيا. العلة عندهم أن الأمر يعود طيب يكون للإباحة، يكون للإباحة، قالوا لأن هذا هو عرف الشرع وقول عامة العلماء عندهم أو الفقهاء عندهم، هذا هو القول الأول في المسألة. إذن علتهم ماذا؟ أن هذا عرف الشرع، هذا الذي أردت. القول الثاني، القول الثاني في المسألة، قول الأحناف هو الذي رجحه الشيخ الإسلامي والمالكية، قال بأن الأمر إذا ذكر بعد الحظر فلا يدل على الوجوب، فلا يدل على الإباحة، بل يعود إلى أصله فهو الوجوب. هذا هو، هذا قول. نعم. يستدل بأدلة أيضا. منها؟ منها قول أن الله عز وجل أمر بمقاتلة الكفار والمشركين المحاربين، فقال قاتل المشركين كافة كما يقاتلون الكفار، لكنه لما ذكر مقاتلة أمر بمقاتلة المشركين في بعد الحظر أي بعد الأشهر الحرم، قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ماذا الأمر أتى بعد الحظر عاد إلى أصله وهو الوجود. طيب دليل من السنة، دليل السنة حديث فاطمة بنت حبيش رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. نعم. إذن هذا الأمر يعود إلى أي شيء؟ عاد إلى أصله الوجوب. كان عندهم هلأ أشير قالوا كان الأمر ينتقل من الوجوب من الإباحة إلى الوجوب، من الإباحة إلى الوجوب، لا من الوجوب إلى الإباحة، إلى الإباحة، فأيضا قد ينتقل من الإباحة إلى الوجوب، قد ينتقل من الأمر إلى الإباحة، وكذلك يمكن أن ينتقل من الأمر إلى أي شيء، أو من الإباحة إلى الوجوب، من الإباحة إلى الوجوب. طيب القول الثالث، القول الثالث هو قول كمال ابن الهمام الحنفي وهو اختيار الشنقيطي، قال أن فيه تفصيل، قال الأمر يعود إلى أصله بعد الحظر، قد يعود إلى الإباحة وقد يعود إلى الوجوب وقد يعود إلى الاستحباب، يعني عملا بأصل الأمر. نعم. إذن القول الثالث بالتفصيل، وأظنه واضح هذا، ما أتمنى. قلنا أن القول الثالث إذن هو قول الكمال بن همام الحنفي، وكذلك اختيار الشنقيطي وبعض الأصوليين، وهو التفصيل، وهو أن الأمر بعد الحظر يعود إلى أصله، فإن كان أصله الوجوب عاد إلى الوجوب، وإن كان أصله الاستحباب عاد إلى الاستحباب، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. فقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، طيب الأمر إلى أي شيء يعود؟ إلى الأصل، إلى الوجوب. قد يعود للاستحباب ويرد بعد الحظر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، نهيتكم عن زيارة القبور، نهي هذا أم لا؟ حظر هذا. إلى أي شيء عاد الحكم؟ إلى أي شيء؟ إلى الاستحباب، فزوروها، زيارة المقابر شيء واجب عندك؟ أه؟ لا إله إلا الله. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، زيارة المقابر ايش حكمها؟ مستحب. طيب، وهذا القول كما قلت مال إليه الشنقيطي، وكذلك مال إليه ابن كثير في تفسير قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، وهو القول الصحيح إن شاء الله تعالى. فلا نقول إن الأمر بعد الحظر يكون الإباحة مطلقا، بل يعود إلى أي شيء؟ يعود إلى أصله، إن كان واجبا فواجب، وإن كان مستحبا إيش؟ فمستحب، كان مستحبا هو مستحب. فماذا نقول في قوله تعالى أو أن يكون مباحا مثل قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، ماذا نقول هنا؟ الأصل ما هو في الصيد؟ الإباحة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، الإباحة. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، الإباحة، وهكذا. إذن يعود إلى أي شيء؟ إلى أصله، وهو الصحيح. طيب، قال ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم افعل ولا حرج، في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض. يوم العيد الحاج يتقرب إلى الله تعالى بخمسة مناسك أو خمسة أنساك. أولا رمي جمرة العقبة، ثم الحلق أو التقصير، والنحر، وطواف الإفاضة، وسعي الحج. وقد كان بعض الصحابة يقدم هذه الأعمال بعضها على بعض بسبب الازدحام، فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ظنا أن ذلك لا يجزئ أنه محرم، فكان يقول افعل، افعل ولا حرج. طيب قوله افعل ولا حرج، هل نقول يستحب لك التقديم والتأخير وعدم والإخلال بالترتيب؟ قوله افعل هذا أمر، الأمر هنا ليش؟ للإباحة ليس الاستحباب، فهمتم؟ الأمر للإباحة. لكن بقيت لنا مسألة يمكن أن نتكلم عنها، وهي تقديم السعي على الطواف. يرى بذلك عطاء بن أبي رباح وهو من علماء مكة، وجمهور العلماء يرون أن تقديم السعي على الطواف لا يجزئ، والأولى أن لا يقدم السعي على الطواف، لأن السعي والطواف متلازمين، فالأولى أن يبدأ بالطواف ثم يسعى. ثالثا قال التهديد، كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وكقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نارا، فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور، فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد. طيب هذا المعنى الثالث، معنى آخر من معاني الأمر يكون للتهديد. اعملوا ما شئتم، هل يقال اعملوا ما شئتم كل شيء يمكن أن يعمله الإنسان، أم أن هذا ليس بالتهديد؟ ماذا نقول؟ أجيبه على الدليل، قوله تعالى بعدها إنه بما تعملون بصير، وقوله أيضا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طيب فليؤمن، والأمر الثاني فليكفر، هل نقول الله أمر بالكفر أم أن هذا على سبيل التهديد؟ هذا أيضا على سبيل التهديد. هذه أهم المعاني التي يمكن أن ترد في كلام الأصوليين، وقلنا أن الأمر له معان أخرى. رابعا ونبدأ في الزيادات، الندب ذكر، الإرشاد مثل قوله تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. يرى الآمدي رحمه الله أن هذا للإرشاد وإن كان قريبا من معنى الندب، فإن قلت ما الفارق بين الإرشاد والندب، فقد قال الآمدي إن الإرشاد للمصلحة الدنيوية والندب للمصلحة الأخروية حتى تميز بين هذا وهذا. خامسا قد يكون الأمر للتأديب كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عمر بن أبي سلمة وكان دون البلوغ وكانت يده تطيش في الصحفة، قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الأمر لأي شيء هذا؟ هذا أمر للتأديب. سادسا قد يكون الأمر للاعتبار مثل قوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. حط بالك النظر في الثمرة إذا خرجت نقول واجبة ولا كيف؟ لأي شيء هذا؟ للاعتبار. كم الآن؟ سادسا أخذناه ولا ما أخذناه؟ سابعا قد يكون الأمر بمعنى التكريم كقوله تعالى ادخلوها بسلام آمنين، فأمره لأهل الجنة أن يدخلوها بسلام آمنين على سبيل إيش؟ التكريم. ثامنا قد يكون الأمر للامتنان، للامتنان مثل قوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناك، كلوا من طيبات ما رزقناك. حط بالك. تاسعا قد يكون الأمر للتكوين وقد عبر عنه الآمدي بكمال القدرة في قوله تعالى كن فيكون. ايش نقول هنا؟ أمر للتكوين. عاشرا قد يكون الأمر للامتهان مثل قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. الأمر ليش؟ الحادي عشر قد يكون الأمر للخبر، يعني أن يأتي خبرا ومن ذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدركه الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت. هذا خبر، هذا خبر صار عندنا الآن. الثاني عشر ما أدري. نعم أي نعم. الحادي عشر أو الثاني عشر قد يكون الأمر للتعجيز مثل قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله وادعوا شركاءكم من دون الله إن كنتم صادقين. إيش بقى علينا؟ قلنا سأخذ 26. نعم لا لا كلها الخمسة عشر هي أهم، أهم ما ذكر. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. إذن سبق لنا أخذ بعض المعاني التي التي تكون للأمر، وأن الأمر ليس بالضرورة أنه للوجوب لكنه الأصل على ما سبق بيانه وأنه الراجح كذا. فأخذنا كم من معنى أمس؟ 12 صح؟ غير الثلاثة المذكورة؟ إذن أخذنا 9 فقط. التهديد أخذناه. طيب كذلك نقول من معاني الأمر معان أخرى مثل الاحتقار. هذا الأقلام التي تتكتك هذه تزعجنا. ها هي أخذنا الامتهان. الامتهان في قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. كذلك من معاني الأمر الاحتقار في قوله تعالى ألقوا ما أنتم ملقون. ألقوا ما أنتم ملقون الأمر من من موسى عليه السلام لهؤلاء السحرة الذين كان بأيديهم ما جمعوا من الحبال والعصي، فإن قوله ألقوا ما أنتم ملقون احتقار لما في أيديهم، لأنه يعلم أنه مؤيد من عند ربه تبارك وتعالى، وأن الذي سيلقى به سوف يزول هذا معنى يسمى إيش معنى إيش. ومن معاني الأمر أيضا الدعاء مثل قوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فإن جميع الأدعية في كتاب الله عز وجل نقول هذه هل نقول هذا فعل أمر أم فعل دعاء؟ فعل دعاء. طيب ومن معاني الأمر أيضا التسخير والإهانة مثل قوله تعالى كونوا قردة خاسئين الذين اعتدوا في السبت، قال لهم ماذا؟ كونوا قردة خاسئين. ومن معاني الأمر أيضا التعجب، ودليله قوله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال، هذا الأمر لأي شيء؟ هذا الأمر للتعجب، هذا الأمر للتعجب. ومن معاني الأمر أيضا الإنذار، ودليله قوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إيش المعنى هنا؟ أجيبه. الإنذار، بالضاء إنذار. وفي معنى الإنذار أيضا يمكن أن يكون إيش للإنذار، مثاله لا هذا في الحقيقة قريب من التهديد، التمني كذلك بعض الأوامر تأتي للتمني كقول امرئ القيس ألا أيها الليل ألا انجلي هذا تمني، لأنه يأمر الليل ينجلي بأمر القيس ولا بأمر الله؟ بأمر الله. هذا للسبيل إيش؟ التمني. صار عندنا كم من معنى الآن؟ 18 مع ما مضى. بالكل الوجوب الندب لا بد أن نحسب الوجوب مع الوجوب كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب الندب أخذناه، والذين والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. على رأي جمهور العلماء المكاتبة هنا مكاتبة العبد حشير مستحبة ولا مستحب ليست بواجبة، خلافا لقول ابن حزم. هذا يكون للندب، هذا يكون ليش للندب. الامتنان أخذنا الامتهان، الاحتقار، التكوين، التعجيز، التهديد. أجيبه أخذنا. طيب هذه أهم المعاني، ولقد ذكر الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه المستصفى أن كل هذه المعاني إنما ذكرها الأصوليون شغفا في حب الاستكثار، فهمتم؟ وإلا فإن كثيرا منها يعني معاني متقاربة، كثير منها معاني متقاربة، مثل إيش؟ مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعمر ابن أبي سلمة: كل بيمينك وكل مما يليك. هذا الأصوليون بعضهم ماذا قالوا؟ إنه للتأديب. طيب والتأديب الآداب إيش هي؟ مستحب. كذلك التهديد فيه معنى الإنذار، فيه معنى الإنذار. الآية ذكرتها كقوله تعالى: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. هذا إذا جعلنا الإنذار معنى مستقل، وإلا فإنه قريب من أي شيء؟ من التهديد، كما قال الغزالي رحمه الله. إذن المسألة على سبيل إيش؟ ربما شغف في الاستكثار، ولكن في الحقيقة هناك معان يعني مهم أن يلم الإنسان بها ويعرفها، وليست متقاربة. فمثلا: أدخلوها بسلام آمنين، هذا للتكليف. هل نقول على سبيل الوجوب؟ لا، لأنه لا تكليف في الآخرة، فهمتم؟ ففيه معان صحيح. إذن المؤلف اقتصر على ثلاثة فقط. لماذا؟ على الأهم، اقتصر على الأهم عليه رحمة الله. أين وصلنا في القراءة؟ ثلاث معاني. كيف؟ إلا قوله: يخرج الأمر عن الفوري إلى التراخي. قرأنا هذا ولا ما قرأنا؟ لا ما قرأنا. ها؟ لا غير ما قرأنا. إيه. ذكرنا التهديد، آخر شيء كان التهديد. التهديد؟ لا، هذا آخر ما قرأنا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي. نعم، قد يخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي. سبق لنا أن الأمر على الصحيح يقتضي الفور عن التراخي، يقتضي الفورية، وهو قول من؟ قول الحنابلة. ها، لا حول ولا قوة. والمالكية والكرخي أبي الحسن من الأحناف. ورجحنا هذا القول وبينا وجوه الترجيح، تحتاجون للمراجعة. بينا وجوه الترجيح وأدلة ترجيح هذا القول، لكن نقول قد تأتي الأوامر لا تفيد الفورية وتفيد التراخي. مثاله يقول: قضاء رمضان فإنه مأمور به، لكن دل الدليل على أنه للتراخي. قضاء رمضان مأمور به، الدليل قوله تعالى: وإن كنتم على سفر، لا، فإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أمر من الله تعالى، لأن الذي أفطر في أيام رمضان لعذر شرعي، نقول ما تم رمضان في حقه، فلا بد من إتمامه بالقضاء. يقول: لكن دل الدليل على أنه للتراخي. طيب، الأمر الأصل فيه للفورية، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل أو قرينة تدل على أن الأمر ليس للفورية بل للتراخي. استدل المؤلف رحمه الله هنا بفعل عائشة، يقول: فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان يكون علي الصوم من رمضان بسبب ماذا؟ بسبب حيضها، لأن المرأة الحائض يحرم عليها الصوم بالإجماع، ويبطل صومها أيضا بالإجماع، وليس بصحيح. تقول: فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. ما المراد بشعبان؟